وأنفقوا من فيقول رب لولا What? سيقول رب لولا أخرتني لولا فأصدق وأكون من الصالحين فأصدق وأكون من الصالحين وأكون من الصالحين.

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الساقط الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق مستاكب إن كل نفس لما عليها حاكم فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر فليعبد الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناقص والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو الذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوي سنقرئك فلا تنسي الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلي الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي Oh سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم الفاتح